بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق في مطلع الحديث عن الأدلة الشرعية الدالة على وجوب خمس أرباح المكاسب، بأن الدليل من الكتاب يقتصر على آية واحدة منه، وهي الآية المعروفة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقلنا، وهذا للتأكيد، أن بحثنا هنا لا علاقة له بالإجماع ولا الأخبار، وإنما نريد أن نفهم هل لهذه الآية بذاتها هل لها ظهور؟ طيب، يفهم منه هذا الوجوب بذاته، يعني لو خلينا وهذه الآية بغض النظر عن الأخبار أو الإجماع، لوحدها الآية كدليل هل لها ظهور أو لا؟ لنأخذ البحث، أو حتى يكون البحث بحثا دقيقا وشاملا، لا بد أن نتأمل في كلمات القوم، كلمات العلماء. قلنا بأن جمهور علماء السنة قالوا بانحصار هذه الآية في غنائم دار الحرب لا أكثر. طيب، غنائم الحروب، مشهور علماء الشيعة قالوا أنها تشمل كل غنيمة. وهنا أردنا أن توقفنا نسبيا عند هالمقطع، أن هناك من علماء الشيعة من صرح بأن هذه الآية ليس فيها ظهور يتجاوز غنائم الحرب، وبالتالي الاستدلال بها بذاتها على وجوب خمس أرباح المكاسب غير دقيق. هذا رأي البعض، هذا رأي من صرح، وهناك من كان ظاهر كلامه ذلك. لاحظوا مشايخنا، يعني هناك من صرح أنه هذه لا علاقة لها إلا بغنائم الحرب، هناك من يظهر من كلامه ذلك، والمشهور قالوا بأنها تشمل كل غنيمة مو خاصة بغنائم الحرب. في الدرس السابق قرأنا مقطع، والآن سأكمله، إلى أحد العلماء، وجبت الكتاب هنا أنا ذاك اليوم حسب الظاهر، وهو الجواد الكاظمي، قلنا من أعلام القرن الحادي عشر ومن تلاميذ الشيخ البهائي، في كتابه مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام صرح بهذا الأمر. طيب، وذكر بعض التأييدات ذكرناها، الآن سنقرأ التأييدات الأخرى، بس حتى يكون الذين ما كانوا معنا الدرس السابق في الصورة، سأقرأ عبارته من البداية بشكل سريع. قال: ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب، صريح عبارته، ويؤيده الآيات السابقة واللاحقة، السياق، وتوقفنا عند هذا وقرأنا الآيات السابقة واللاحقة، شفنا أنها كلها تتعلق بالحرب، وعلى ذلك حملها أكثر المفسرين، مقصود من جمهور المسلمين، من جمهور علماء السنة يعني. والظاهر من أصحابنا أنهم يحملونها على الفائدة مطلقا. طيب، وإن لم يكن من دار الحرب، الظاهر من كلمات علمائنا، بعدين عقب قال والحق، إشكال منه على هذا المعنى، والحق أن استفادة ذلك من ظاهر الآية بعيدة، بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب. وصريح عبارته ها مشايخنا، والخبر غير صحيح، وتوقفنا عند مقصوده من هالعبارة، الخبر غير صحيح، وهو خبر حكيم مؤذن بني عبس، وسنأتي على عبارة هذه بعدين في المناقشة أن الخبر غير صحيح. احنا قرأنا وقلنا فعلا ضمن بناء على رأي الرأي المشهور هو أن الخبر فعلا ضعيف يكون. والأولى حمل الغنيمة في الآية على ذلك، حمل الغنيمة في الآية على ذلك يعني شنو؟ على غنيمة دار الحرب فقط، وجعل الوجوب في مو هذا مو معناه أنه لا يقول بخمس الأرباح، لا، بس يقول هذا جاي من مجال آخر مو من الآية، وجعل الوجوب في غير الغنيمة من المواضع السبعة ثابتا بدليل من خارج كالإجماع إن كان أو الأخبار، ها، ويبقى ما عدا ذلك على الأصل الدال على العدم. فيقول نحن نستفيد وجوب الخمس من الأخبار والإجماع ومن الآية، الآية ما ليس لها علاقة، والخبر الوارد في تفسيرها بشمولها إلى كل فائدة ومرت عليها وسنمر عليها مفصلا بعدين، يقول هذا الخبر غير صحيح. بعد في الطبعة اللي عندي في الحاشية جايبين قايل شنو، أنه في نسختين للكتاب هذا اللي هو مسالك الأفهام، نسختين زين، ورد فيها تأييدات أخرى، في نسخة ما موجود، في نسخة النسخة الأصل اللي هم طارئينها ما موجود، بس في نسختين موجود إضافة إليه، وفي نسخة ثالثة الإضافة موجودة في الحاشية في الهامش للتأكيد على أن هذه من صاحب الكتاب بنفسه، يعني جاء بتأييدات أخرى تدل على كلامه. شو التأييدات؟ قال وقد يؤيد ذلك قوله من شيء، شوف الدليل شلون، واعلموا أنما غنمتم من شيء، يقول عبارة من شيء، ها، يقول هذا أدل على أن المراد غنائم الحرب هو غيره، من وين؟ لاحظوا عبارته ونتوقف على قليل، مع ملاحظة مشايخنا أن هناك من توقف كسيد الخوئي في عبارة من شيء ليدلل بها على العكس، وبنجي إلى هذا. طيب، قال وقد يؤيد ذلك قوله من شيء، شوف التوضيح، فإنه له من شيء الشيء يشمل كل ما يقع عليه اسم الشيء من كثير وقليل ما أمكن نقله كالثياب والدواب وما لم يمكن كالأراضي والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين، كل شيء زين. هذا بيجي لما أقول كل شيء، حتى الشيء البسيط، حتى هذا شيء مو صحيح، قلت إن شاف الفارغ هم شيء، يقول لحظة ونريد، وظاهر أن هذا الإطلاق، أو ظاهر أن هذا الإطلاق لو كل شيء يناسب المعنى الخاص وهو غنائم الحرب، لأن أكثر الفوائد يعتبر فيها النصاب أو الفضل بعد المؤونة. لما نقول شوف وين نريد روحه، يقول لما نقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، كل شيء، ها، كل شيء، كل شيء، إذا قلنا بإطلاقها معناها حتى حتى ما كان من المؤونة يشمله كل شيء. بالإضافة إلى ذلك بعض الأشياء تسمى شيء ها؟ ولكن لا زكاة فيها إلا بعد بلوغ النصاب. لاحظ هو أدخل هنا باب الزكاة فقط بهذه الخصوصية أنه مو كل شيء. إحنا لما يكون عندنا شيء زائد على المؤونة، الزائد على المؤونة هو اللي بنستخدمه، بس اللي مو زائد على المؤونة يعتبر شيء. هذا الدليل اللي هو اللي يطرحه. واعلموا أنما غنمتم من شيء هذا يسمى غنيمة، هذا شيء غنم وهذا شيء غنم وهذا شيء غنم وهذا شيء غنم، بس مو كل شيء يجب فيه الخمس. فهذا يصرف الآية إلى معنى ثاني، يكون من شيء هذا يتناسب مع غنائم الحرب، لأنه في أي شيء تغنم من الحرب، لباس، سيف، خنجر، حذاء، أي شيء أي شيء تغنم من الحرب هذا يتناسب ويا المعنى الخاص، ما يتناسب مع المعنى العام. هذا يتيد يقوله بعد. وكذا يؤيده، وهذا سبق أن ذكرناه، وكذا يؤيده كون سابقها ولاحقها في الحرب والجهاد، هذا نفس اللي ذكره من البداية، قال مر علينا يعني، ويؤيده الآيات السابقة واللاحقة. طيب أضف إلى شوف العبارة، قال وأيضا ويؤيده، ها وكذا يؤيده ونزوله ونزولها، هذه الأخوة مشايخنا تأييد عنده. ولاحظوا نص عبارته ونزولها في غنيمة دار الحرب إن صح فتأمل. يريد أن يقول شنو؟ يقول أنه في كلام أن هذه الآية سبب نزولها شنو؟ يريد أن يقول بأن هذه الآية سبب نزولها الحرب، دار الحرب، غنائم صارت في الحرب، فجاءت آية واعلموا. لا شيخنا، النزاع اللي كان وين؟ النزاع كان في الأنفال، في الأنفال، يسألونك عن الأنفال، هذا كان النزاع. وصار على غنيمة الحرب تنازعوا أنهم يأخذ، إيه هذا يسألونك عن الأنفال، هذا في الآية الأولى مزورة الأنفال، هذه الآية 41. طيب احنا هنا لازم نقف العبارة التي قالها هذا، قال ونزولها في غنيمة دار الحرب إن صح إن صح فتأمل. هذا لازم نقف عنده بعدين في المناقشة، أنها فعلا نزلت في غنيمة دار الحرب لولا. أنا جايب وياي الآن الروايات الشيعية والروايات السنية زين المتعلقة بسبب النزول هنا، أنها فعلا نزلت في غنيمة دار الحرب ولا لا؟ نزلت في غنيمة دار الحرب هذه الآية، لو أنها ما لها علاقة بغنيمة دار الحرب أصلاً، ما ليس هناك إثبات أنها نزلت في خصوص غنيمة الحرب. هو يقول هذا إن نزلت في غنيمة دار الحرب تأييد، يقولها مو دليل، لأنه يعلم بأن المورد لا يخصص الوارد، يقول انضم، هذا دليل وهذا دليل، اقول هذا مؤيد وهذا مؤيد وهذا مؤيد وهذا مؤيد، نصل الى هذه النتيجة. هذه العبارة التي ذكرها سنقف عندها، ولهذا هو قال ان صح، نريد نشوف هل صح او لا، وبعدين نناقش نشوف اذا نزلت كيف نناقش الموضوع، اذا ما نزلت اصلا كيف نناقش الموضوع. ها طيب، ولهذا ما بقرأ الان عبارة هذه الكتب، خليها إلى يوم المناقشة. هذا من الذين صرحوا، من الذين صرحوا بأن الآية لا علاقة لها بالغنائم عامة اللي هو مطلق الفوائد، وإنما غنم دار الحرب. الطبرسي في مجمع البيان ظاهر كلامه ذلك أيضا، الطبرسي يجمع البيان ظاهر كلامه ذلك. المتن اللي عندنا الموجود هنا للشيخ جعفر ما تعرض لها الإشارة، وإنما مباشرة انطلق لكيفية الاستدلال. لازم نقف ونشوف أنه قبل ما نروح وناخذ الأمر من باب المسلمات لازم نجي نشوف أنه في رأي آخر حقيقة ولا لا. شوف مشايخنا، هل نستطيع أن نستظهر من عبارة الطبرسي في مجمع البيان أنه على رأي الكاظمي لولا؟ شوف العبارة، شوف ماذا قال في البداية. لاحظوا إذا شوفوا في مجمع البيان أول شيء شنو يتكلم عن اللغة، صح؟ وبعدين الحجة، وبعدين المعنى له التفسير. في مطلع الحديث عن اللغة قال، شوف العبارة التي قالها، قال: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال. بس هذا وين أين قاله؟ في كلامه في اللغة. طيب بعدين في طيات التفسير في المعنى ذكر هاي العبارة. شوفوا لاحظوها شيخنا يوم نجي للبحث التفسيري في المعنى، شوفوا العبارة التي قالها، قال: وقال أصحابنا، نسبه إلى قول، يعني أن أصحابنا قالوا هذا، بس ما لا يظهر أنه يتبنى هذا الرأي. قال: وقال أصحابنا أن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب. ها؟ قال أصحابنا: ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. شنو نقول هنا؟ عبارة وقال أصحابنا نسب إلى الأصحاب وما يظهر منه أنه يتبنى، لكن بعدين قال هالكلمة لما قال: ويمكن أن يستدل. هنا قال: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وسكت. ما قال أنها يمكن أيضا أن تشمل كل غنم أو كل غنيمة، ها؟ أو كل فائدة. وبعدين قال: ويمكن أن يستدل. ها؟ في إمكانية للاستدلال بها بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. شو نفهم من عبارة هذا؟ يتبنى الله، ها؟ يتبنى الله بكلام ويمكن. حتى في البداية لما قالوا قال أصحابنا، مو معناته عدم تبني الغنم. أنا يبدو لي أن مو حاسم الأمر، مو محسوم الأمر عنده. إيه، يعني شوف لما قال ويمكن أن يعني هناك في اللغة الأمر واضح في كلامه، وإلا كان عارض الكلام. ها. صار تردد حتى. لا، أقول لا، عبارته أنه لما قال وقال أصحابنا واضح أنه مو واجد، هو مو يعني يمكن يلتزم بالرأي، ولكن مو واضح أنه هو يفهم من الآية، ولهذا أنا قال ويمكن أن يستدل. أنا اللي أفهم، لا أقول أنه أنه متمسك بالرأي الأول الذي ذكره في اللغة، ولكنه أيضا مو حاسم الأمر في شمول في عمومية الآية بحيث تشمل أرباح المكاسب، محاسب الأمر، وإنما عنده تأمل في الموضوع، لأنه في نهاية المطاف هو سيلتزم بهذا الرأي لأن الأخبار تقول به. فإذا الأخبار أثبتته لو أن إثبات هذا الأمر راجع فقط إلى الرواية إلى الآية ممكن يكون عندك كلام، بس لأن الأخبار أثبتته والأصحاب قالوا به فالأمر سهل عنده. بس يبدو لي هو لا يصرح بأن للآية ظهور تام في هذا المقام وهو مطمئن إلى اطمئنان تام. طيب، أحببت أن أذكر هذه المقدمة حتى نشوف أن هناك رأي مخالف أيضا في هذا المقام، وقد يكون هناك رأي أيضا لآخرين لكننا لم نقع عليه. بس ذكرت هذا حتى نفهم بأنه في رأي يقول أن الآية لا ظهور لها بذاتها. نأتي إن شاء الله بعدين للحديث المفصل أيضا عن الآية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.